هل يسأل الحديث يقول قصر بسعد الخدري أنه بعد أن مات أبي في أحد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه جالسا فقبل وقبته وقال له عليه الصلاة والسلام أجرك الله في أبيك، أجرك الله في أبيك. هذا الحديث باطل باتفاق أهل الحديث.